والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الجاثية مع هذه السلسلة النفحة الزاكية في تفسير سورة الجاثية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويل لكل أفاك أثيم. الإفك الكذب، أفاك صيغة مبالغة من الكذب، أي كثير الكذب، وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء في حياتهم، ولا تفتح لأرواحهم أبواب السماء بعد مماتهم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل من ثقب الإبرة، تعليق على مستحيل، لا يدخلون الجنة أبدا. ويل لكل أفاك أثيم. وقيل في تفسير الويل أنه واد سائل من صديد أهل جهنم، لكل كذاب آثم مفتر على ربه الكذب، أفاك في أقواله، أثيم في أفعاله، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هذا قد سمع، قد بلغته الرسالة، قد أقيمت عليه الحجة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد يكون للجهلة عذرهم، أو للذين بلغتهم الدعوة بلاغا مشوها لا تقوم بمثله الحجة، ولا يستحث من يسمعه على المتابعة والطلب. لكن هذا يسمع السماع الذي تقوم به الحجة، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. آلة السمع موجودة، يسمع، لكن كما قال لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. ولهذا يوم الندامة يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سماع الآلة موجود، لكن سماع الانتفاع والاهتداء غائب، لم تسبق لهم من الله الحسنى، غلبت عليهم شقوتهم، حرموا من سماع الانتفاع والاهتداء. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. الله جل وعلا قال عن الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ليس معنى هذا أنهم افتقدوا أدوات التكليف، لو كانوا كذلك لكانوا معذورين وما كانوا مكلفين، لا والله، بل إن السمع كآلة موجود، إن البصر كآلة موجود، إن الفؤاد كآلة موجود، لكنها عطلت، فالقلوب لا يعقلون بها. الآذان لا يسمعون بها سماع المنتفع بسمعه، الأعين لا يبصرون بها، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.

قوله عندما نزل قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ماذا فعل؟ دعا بتمر وزبد وقال تزقموا من هذا، هذا ما يعدكم محمد، ما يعدكم محمد إلا شهدا. فاستهزأ من قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال الزقوم عبارة عن تمر وزبد وأنا سأتزقم به يوم القيامة. طيب، الموعد الله والملتقى بين يديه، أولئك لهم عذاب مهين. الذين يفعلون هذا الفعل يسمعون آيات الله تتلى عليهم ثم يصرون على كفرهم واستكبارهم ويتخذون آيات الله التي علموها هزوا ويسخرون منها، لهم يوم القيامة من الله عذاب مهين يهينهم ويذلهم في نار جهنم جزاء وفاقا. ثم قال تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. لقد فسر العذاب المهين الذي توعده الله به يوم عاده بقوله من ورائهم، أي أمامهم، كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم، أمامهم جهنم تنتظرهم يوم القيامة. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا تغني عنهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله شيئا ولهم عذاب عظيم. فكلمة من ورائه أي من أمام كل جبار جهنم يردونها، فكلمة وراء في هذا الموضع تعني أمام، كما يقال إن الموت من ورائك، أي إن الموت قدامك، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ابن جرير الطبري يقول كان بعض نحوي أهل البصرة يقول إنما يعني بقوله من ورائه أي من أمامه، لأنه وراء ما هو فيه، كما يقول لك وكل هذا من ورائك أي سيأتي عليك، أي سيأتي عليك. ومن وراء هؤلاء المستهزئين بآيات الله، يعني أمامهم نار حامية إنها عليهم مؤصبة في عمد ممددة أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، آلهتهم التي عبدوها من دون الله، رؤساؤهم، سادتهم الذين أطاعوهم في الكفر بالله واتخذوهم نصراء في الدنيا، لا يغنون عنهم من عذاب الله شيئا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم، لا يغنون عنهم من الله من شيء، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.